Thank you. فالذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذابهم إن ربك لبهم Thank you. さあ、上手になる。じゃあ、ではです。 ചെയ്ത് Thank you. Amen. What do you mean?

Oh.